بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع علة الحديث، وقلنا بأن هذا العلم يعد من أجل وأفضل علوم الحديث على الإطلاق، لأنه هو العلم الدقيق الذي يصل بالحديث إلى منتهاه، وبه تكون النهاية، يعني آخر مرحلة من مراحل علوم الحديث هو علم العلل. وعلم العلل يتعلق بالأحاديث الصحيحة أم الضعيفة؟ الصحيح طبعا، لأن لو الحديث ضعيف قول واحد ضعيف ما في مشكلة، ولكن هنا العلة سبب خفي في الحديث يوجب ضعف الحديث على الرغم من أن ظاهره السلامة، حديث صحيح 100%، ولذلك لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، يعني العالم النحرير هو الذي يتفطن ويميز هذا، ولا يكون هذا إلا بكم كبير من الحديث وبجمع الطرق، أنه يقف على ووجدت يعني في علة طريفة ذكر الدارقطني في كتابه العلل الذي يعد من أجل الكتب ومن أعظمها على الإطلاق، لكن ينصح بعدم قراءته إلا بعد قراءة كتب السنن، وليس قراءة فقط، استظهار، بعدما تتقن كتب السنن ممكن تقرأ في كتاب علل الدارقطني، لأنك لو قرأت كتاب العلل تجد عقلك ممكن يتعطل ويقف، يعني حينما يطيل النفس في طرق بعض الحديث ترى نفسك يعني خلاص المخ عجز أن يتم وتقف، وربما يغلق أمامك هذا الباب. فينصح أن الإنسان يكثر من قراءة كتب السنة، يكون له ورد ثابت كورد القرآن، أن يكون له ورد من كتب السنة، ولا يشترط أن تقرأ على غيرك. يعني بنقول أن الإخوة الطلبة كل أخ ممكن يقرأ مع صاحبي مجموعة أو في جماعات، لكن أنا كفرد لازم كل ورد أنتهي منه من كتب السنة، البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، المسند، أقرأ، كن عندي رصيد مستمر في القراءة في أسفارك في حضرك إلى آخره. فهنا عندنا حديث رواه مسلم قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أو بك أمرت لأفتح لأحد قبلك. ما رواه أحد من الكتب الستة إلا مسلم، ما رواه أحد من الكتب الستة إلا مسلم، فقد أخرجه أيضا أحمد مسند، أقصد عبد بن حميد في مسنده، والإمام أحمد في مسنده، وأبو عوانة في مستخرجه، وابن مندة في الإيمان، والبيهقي في الدلائل، والبغوي، كلهم من طريق هاشم بن القاسم بهذا الإسناد، هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغير. ورواه ابن المبارك في الزهد، ولكن قال في زوائد أبي نعيم، قال عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنسا. فعند ابن المبارك الحديث ماله ها مرسل. فسئل الدارقطني عن هذا الحديث عن حديث ثابت البناني عن أنس مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبله. قال يرويه سليمان بن المغيرة واختلف عنه. فرواه أبو النضر هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس هنا يعتبر إيه مرفوع. ورواه ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت مرسلا وهو أصح. هذا قول الدارقطني. والحديث رواه مسلم، لكن بتتبع طرق الحديث نرى أن للحديث شواهد، شواهد مرفوعة ساقها الحافظ في كتابه الفتح وساقها غيره في طرق الحديث، فكان من فطنة مسلم وذكائه أنه ساقه لأنه اطمأن إلى رفع الحديث. لكن بالنسبة للعلماء المحققين الدارقطني وغيره وقفوا عند إرسال الحديث، ونظرا لشرط البخاري أنه شرط شديد ما أخرجه، بل ما أخرجه أحد من كتب السنة إلا مسلم. وعلى هذا إرسال الحديث هنا، إرسال الحديث هنا بالطرق أو بطرق أخر رفعه إلى الصحة، والصحة وجماعة من أهل العلم، يعني ما في أحد من أهل العلم تكلم على أن هذا الحديث ضعيف، إنما قالوا بطرقه بشواهده يرتقي إلى الصحة. أيضا حديث آخر سئل عنه الدارقطني وهو حديث إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، فقال رويه يحيى بن مسلم ابن قعنب، يحيى ابن مسلم ابن قعنب عن مالك عن إسحاق عن أنس. ويحيى بن مسلم له أوهام، يحيى بن مسلم له أوهام، فرواه عن أنس عن مالك عن إسحاق عن أنس. قال الدارقطني ووهم فيه على مالك. من الذي وهم؟ يحيى بن مسلم بن قعنب. والصحيح عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر. يبقى اختلف الطريق ايه تماما بالنسبة لرواية يحيى بن مسلم ابن قعنب. طبعا هذه المسائل كما قلت لا تعرف ولا يصل اليها احد الا بجمع الطرق. وكما ننظر للحديث الظاهر والسلام، ولو ان انسان مثلا عنده مثلا 5000 حديث، 100,000 حديث، 700,000 حديث، لو أن كل إنسان نزل عن درجة الذروة وتوقف في حديثه، وضحت الصورة، ما استطاع أن يصحح حديثا واحدا. يعني دائما نرى أن أهل العلم ما من عالم من العلماء إلا وفي درجة معينة. يعني مثلا الزهري قيل روى 100 حرف، 100 حرف يعني 100 حديث تفرد به، وبعض العلماء صحح منها أحاديث والبعض خالفه في هذه الأحاديث، لكن كون أن هذا تفرد أي الزهري رحمة الله عليه هو إمام ثقة. فلو كل إمام هننظر ونفضل نفصل في أحاديث تفصيلا هذا الأمر يعني صعب جدا جدا. ويمكن نذكر بأن ما هي العلة في أن الأمة لم يهجموا على السنة وحاولوا تنقيح السنة، بمعنى أن يقول صحيح وضعيف كده كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يعني إيه المانع؟ لما لم يفعل هذا البخاري ولا غير البخاري؟ البخاري اختصر موجز سماه الصحيح المسند من سنة رسول صلى الله عليه وسلم وإياه، فلما يعني ساق له الترمذي حديث قال صحيح، قال فلما لم تخرجه في كتابك؟ قال وهل خرجت كل ما صح في كتابي؟ يعني أراد بهذا الكتاب موجز مختصر، فلما لم يتجاسر ولم يتجرأ أحد من أهل العلم في قضية صحيح وضعيف؟ حد يعرف؟ ها؟ فضل. لا لا، هذا خطأ، أرجو أن تصحح هذا، هذا خطأ عظيم وأردت أن أسمعه منك، خطأ عظيم. احذر أن تظن أن الأمة في القرون الأربعة فرطت في علم الحديث في أصوله أو فروعه في حرف واحد، احذر. يعني نحن من بعد القرن الرابع عال على من سبق في كل شيء، وضعت الصورة، نحن عال على من سبق. وذلك العلماء في الماضي كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، كل العلماء الكبار كان يصنف، يجمع الأحاديث ويجمع الرجال ويتكلم على الرجال، واضح؟ لأن كان عندهم من الدين والورع، لأن كما قلت كثير من الرجال الكلام فيهم كثير، ما من أحد إلا وتكلم فيه، يكفي أن البخاري تكلم فيه. لما ابن أبي حاتم قال سألت أبي عن البخاري فقال ترك، لما قال باللفظ، تخيل بقى لما تنظر كده البخاري ذكره ابن أبي حاتم أنه ضعيف، تخيل لما ترى مثلا علي بن المديني العقيلي قال ضعيف إلى غيره. فعلماء الحديث بأمانتهم ودينهم وورعهم جمعوا السنة قاطبة، سواء كانت مجاميع على الطرق الفقهية أو مسانيد أو مجاميع إلى آخره، يعني ما مسانيد عن مثلا الصحابي مدرج إلى غيره، المهم جمعوا السنة، وكل إمام له جامع، ومع كتب السنة لهم جوامع في الرجال. فبهذا أوقف كل عالم وكل طالب علم على العلة بدقة، على المشكلة بدقة. لكن قضية إن أنا أمسك السنة أنا كفلان وأقول صحيح ضعيف صحيح ضعيف، يبقى بهذا أغلقت باب السنة، بل قد يكون دمرت السنة تدميرا. ويمكن اجتهاد من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما بدأ في تجميع الصحيح والضعيف كان هذا اجتهاد منه، ووفق في الكثير، ولكن نرى أنه صحح أحاديث كثيرة ضعيفة وضعف أحاديث كثيرة صحيحة. ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم يتتبعونه، فلو فتح هذا الباب إن الشيخ الألباني له صحيح وفلان له صحيح وفلان له صحيح، لكن لا شك طبعا أن السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة لا شك أن فيها ثمرة علمية عظيمة تمرن طالب العلم، لكن أن يقف عند هذا، هذا خطر عظيم. ولذلك نرى الآن السنة بدأت تندثر، يعني مثلا لو قلنا أن في محاضرة علمية في درس من الدروس اللي هي الدورات اللي مش عارف إيه، أي درس من الدروس، نرى أن الشباب يقبلون عليها زرافات وجماعات، بينما لو في درس تخصصي نحن نقعد ندرس حديث واحد ونشوف طرقه والسبيل وكذا، طبعا نرى الآن اعتراض كثير، ونرى ربما استهجان ممن يفعل هذا. حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى لما تكلم عن الصحيح وذكر قول بعض أهل العلم لما رأى الصحيح، أن لو أن أحدا رحل إلى أطراف الأرض، لو أن أحدا رحل إلى أطراف الأرض ليستمع إلى صحيح البخاري وأنفق جميع ماله ما قصر، يعني ليس هذا إسراف، رحل. فالذهبي بينع هذا الكلام، قال فما بالكم ممن قالوا في العصور الأول، والإسناد عالي، فما بالكم في عصورنا، بل ذكر هو منذ 33 سنة كان العلماء يحثون على الرحلة في الصحيح، ويقولون لو انقطع شسع نعله وأنفق ماله في الوصول إلى سماع الصحيح لما ضيع ماله ولا وقته ولا زمانه. قال الذهبي فكيف بنا وقد رأينا في زماننا من يقصر في سماع الرحلة، وله كلام طيب في مواطن من السير وفي تاريخ الإسلام الكبير، يعني يبين فضل الرحلة في طلب العلم أو في سماع كتب السنة إلى آخره. فلذلك أرجو من الإخوة إن دائما نتعلم من المتأخرين لنفهم كلام الإيه المتقدمين. لكن تيجي واحد يقول لك هو أنت عاوز إيه بقى البخاري والكلام كل ده إلغي، عندك الشيخ الألباني قال كذا وكذا، أبدا. يعني لولا أن بعض الشباب المكيين من طلبة علم الحديث من الذين تخصصوا هجموا على الشيخ الألباني رحمة الله عليه ووقفوه على بعض المشاكل في الصحيحة وفي الضعيفة وتراجع عن الكثير، يعني بإسناد واحد في الصحيحة في المجلد الأول والثاني والثالث قرابة 100 حديث، يعني الثلاث مجلدات حوالي 500 500 500، بحوالي كام؟ 1500. منهم 100 حديث الألباني أخطأ فيها. سبب الخطأ أنه كان يعني في ترجمته لسعيد ابن أبي هند أنه سمع من أبي هريرة وقوفا على قول الحافظ ابن حجر وقد روى عن فلان وفلان وفلان، فلما ساق الرواية فلان عن فلان منها أبو هريرة فأخذها على السماع وما وقف وقتها. طبعا وقت الشيخ الألباني في الوقت الأول كان كثير من الكتب لم تطبع، منها مثلا مراسيل أبي حاتم، مراسيل الإمام العلائي، منها يعني كثير من الكتب لم تطبع، فأوقفه بعض الشباب قول أبي حاتم بأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي هريرة، فلفوره جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى تراجع عن هذه الأحاديث. كل ما كان منها حديث مشهور إن الله يبغض كل جعذري جواظ، منها حديث يكون في آخر الزمان إبل كالشياطين، أي حديث كثير، يعني قرابة 100 حديث. فإذا طالب العلم إن وقف على قول المتأخرين دون أن يرجع إلى قول المتقدمين هلك. طيب هل يلزم كل واحد يفعل؟ لا، أنا كلامي للمتخصصين من أهل هذا العلم، كلامي لمن تخصص في هذا العلم علم الحديث وفرغ نفسه له، لا بد أن يستعمل كلام المتأخرين في فهم كلام الإيه المتقدمين. ولذلك ربما نرى أن بعض المتأخرين وقف عند جملة من الأحاديث رواها مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر وبدأ يدور يبحث ما وجد سبيل لصحة هذا الحديث، يعني ما وجد يعني اتصال، فبدأ يقف ويضعف بعض الأحاديث في مسلم. فمعنى هذا ليس معنى هذا أنني وقفت أو هذا العالم وقف أو فلان وقف على طرق الحديث بخلاف من سبق، فإن مسلم في المنزلة والمكانة والعلم أن وصل إلى أن هذه الطرق التي لي أنا وفي ظاهر أمرها لي فيها انقطاع أو فيها عنعنة وأبو الزبير مدلس، فقد أظن بأن الحديث أو الإسناد صحيح، لكن من سبقني أعلم مني وأضبط. فعلى هذا يجب كما قلت أن نستعمل أقوال المتأخرين في فهم أقوال المتقدمين، ولابد يعني مثلا السلسلة الصحيحة يسرت لكل شباب الأمة حتى بلا عالم بلا شيخ إنك تعرف كيف الحديث، ويمكن هذه الطريقة مأخوذة عن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، لأن أول من فصل الدارقطني. لكن بالنسبة للدارقطني يعني قد يطيل الباع، الدارقطني ممكن تجد مثلا في تخريج حديث تجد نفسك عقلك تاه، يأتي بطرق الحديث من كتب تعرفها وكتب لا تعرفها، ويعني يصل إلى جمع الطرق ويصل إلى طرق الخلاف بين الإسناد الأول والإسناد التالي، أو مثلا له أكثر من إسناد 4 5 6 يسوق الأسانيد جميعا ثم يأتي بطريق واحد مثلا يعل به ما سبق من طرق إلى آخر. فسلسلة الصحيحة والضعيفة يسرت، لكن لا بد لطالب العلم أن يفهم من هذه الدراسة بالسلسلة الصحيحة والضعيفة كيفية الدخول إلى علم الحديث. لكن لا يقف عندها وقوف كلي. وطبعا يذكر الفضل لأهل الفضل، ما من طالب علم حديث دخل من هذا الباب إلا وعن طريق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. حتى كنت دائما كنت أسمع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال أستاذي والذي علمني في علم الحديث هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تعلم على كتبه. لكن التعليم المباشر قلة ممن تعلم منه مباشر، لأنه ما كان عنده وقت، وفي نفس الوقت طبعا الظروف كانت لا تسمح بالدخول عليه. فهنا علة الحديث كما قلنا مرحلة فيها انتهاء، ما يجيش طالب علم يترك ما قرأ كتب السنة ولا قرأ المسانيد ولا درس في كتب الرجال ولا عرف التراجم ويبدأ يدور في علة الحديث، هذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة جدا. لأن علة الحديث كما قلنا أمر يتعلق بالصحيح، لابد أن تكون قرأت السنة ووقفت على الصحيح والضعيف، قرأت كتب الرجال، ولذلك العلل قد تعرف من كتب الرجال أعظم من كتب السنة. لأن أي ما من العلم، لو مثلا نظرنا إلى البخاري أو نظرنا إلى ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه أو لأبي زرعة أو لأبي ليحيى بن معين إلى آخره، نرى في كتبهم في تراجم الرجال نرى أنهم يذكرون في الرجل بعض أحاديثه وبعض مخالفاته، فهذا يفيدك كثيرا إذا وجدت الإسناد حتى وإن كان من الثقات إلا أن له أوهام ومن أوهام كذا وكذا. ومن أفضل الكتب أقصد للمتقدمين في هذا العلم أو للهم في بداءة طلب هذا العلم كتاب ميزان الاعتدال، كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، فسر وفسر فيه في ترجمة كل رجل ما له وما عليه وبإيجاز، يقول قال في فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا ويرجع، وأحيانا يذكر بعض أخطاء فلان وفلان وعلان. رتب في كتاب الكامل للضعفاء ورتبه ترتيبا يعني مختصرا ووصل به إلى أفاد وزاد وأضاف فيه إلى هذا. فعلى هذا، هذا الكتاب يعد من الكتب المهمة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده هذا الكتاب كأصل. يبقى ميزان الاعتدال، تقريب التهذيب، تهذيب التهذيب كأصول للمبتدئ يعني يستطيع بها أن يعرف تراجم، كذلك باقي كتب الرجال. نرى مثلا في الكامل في الضعفاء، نرى في ضعفاء العقيلة أنه تكلم عن كثير من التراجم وكثير من أوهام بعض أهل العلم في هذا. إذن لابد لك أن تدرس كتب السنة ثم أيضا تقرأ تراجم الرجال وتعرف التراجم بالتفصيل، ما قيل فيه ما له وما عليه. تكلمنا طبعا قلنا بأن العلل لها أصول، والحاكم رحمه الله تعالى قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس، ولكن ليس أيضا عندها المنتهى، ليس عندها المنتهى، بل يعني كبدايات وكرؤوس لأنواع العلل. العلل قد تكون كما قلنا في الإسناد وقد تكون أيضا في المت. فالحاكم رحمه الله تعالى قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس، نقلها السيوطي في كتاب التدريب وغيره. فمن هذه العلل أولها كما لخصها السيوطي أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن رووا عنه، يعني الإسناد صحيح وهم ثقات، إلا أنه ينظر الراوي فلا يرى هناك سماع من فلان عن فلان، كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فإن سهيل ابن صالح، فإن موسى بن عقبة لم يسمع من سهيل بن صالح أي لم يثبت له سماع. ومن هذا حديث كفرة المجلس، من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. روية بصيغة التمريض لأن القصة أيضا يعني فيها كلام غير ثابتة، روي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول. حدثنا أبي موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري، وهذا أولى لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. وهذه العلة أيضا نقلها الحافظ العراقي عن الحاكم ثم عقب عليه فقال: وهكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، إن القصة مختلقة. قال أي العراقي: وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار رويها عن مسلم، فقد تكلم فيه. وهذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ويبعد أن البخاري يقول أنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد الحديث من طرق جماعة من الصحابة غير أبي هريرة، وهم أبو برزة الأسلمي ورافع بن خديج وجبير بن مطعم والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة رضي الله عنهم جميعا. الحافظ ابن حجر في الفتح أطال النفس في تخريج هذا الحديث. كذلك العراقي قال: وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء. هذا النوع الأول. يبقى يحدث إيه؟ في مشكلة في الإسناد، ولكن العالم النحرير ينظر في الإسناد فيرى أن فلان لم يسمع من فلان. الثاني مما نقل في التدريب عن الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه آخر ظاهره الصحة، كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيد. هذا الحديث بطول. قال الحاكم: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا وأسند ووصل: إن لكل أمة أمينة وأبو عبيد أمين هذه الأمة. هكذا رواه البصريون عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث. يبقى عندنا المتصل: وإن أمين هذه الأمة إيه؟ أبو عبيدة ابن الجراح، أما الباقي فهو مرسل. بالنسبة للثانية أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي ابن كعب ولهم بالحلال والحرام معاذ، وإن لكل أمة أمينة وإن أمين هذه الأمة أبي عبيدة. الجزء المرفوع من هذا: وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، أما الباقي فروي في هذا مرسلا. أيضا أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي، يعني الحديث مشهور عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين كحديث موسى بن عقبة وهو مدني عن أبي إسحاق، وأبي إسحاق إيه؟ كوفي، إسحاق السبيعي، عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فهذا الإسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. إذا المدني روى عن الكوفي يعني وقع بينهم إيه؟ نوع من الخلاف. ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغار المزني وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليوان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه كذا، وقال: وهو الصحيح المحفوظ. يبقى بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي بردة عن الأغر المزني رضي الله عنه. أيضا النوع الرابع قال: يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتدي صحبته، بل لا يكون معروفا من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال الحاكم: خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول من 3 أوجه: أن عثمان هو ابن أبي سليمان، والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، والثالث قول سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أراه، الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار، فإنه قصر به أي يونس بسقوط ابن عباس منه. قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظ وجلالة محل قصر به، وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار وكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزعي وغيرهم عن الزهري. النوع السادس أن يختلف على رجل بالإسناد. طبعا أنا بقرأ الكلام ده هو طبعا أنا عارف أن ما حدش فهم حاجة إلا القليل، لكن من باب يعني كما قال قرع السمع، أن علم العلل علم كله مشاكل ويحتاج إلى إتقان ويحتاج إلى زاد ورصيد، رصيد من الحديث ورصيد من إيه؟ من الرجال، رصيد من الحديث ورصيد من الرجال. وأيضا يعني للأسف الشديد نبغة نابغة في زماننا هذا أهم شيء عنده المتن، رحمك الله، حتى لو عاوز يحفظ كتب السنة يقول لك أحفظ المتن وسيب إيه الرجال، يعني نحن في حاجة إلى الرجال أصعد من المتن، لأن لو أن علماء الحديث غابوا عن الأرض وما في علم حديث ستكون كارثة، يعني سترى من يحتج عليك بالموضوع والضعيف وتعجز أن تثبته أو تقيمه، لنفسك عاجز وهجيب لك حديث من أبي داود وحديث من مسند أحمد من أي كتاب من كتب ويستدل به عليك يقول لك البخاري زي مسلم زي أبي داود كله زي بعضه، لأن الآن في تطور في الجهل، يعني الناس مثلا المفروض تتقدم في العلم، الآن في تطور في الجهل، ولذلك يعني أرجو من إخواني الأفاضل يقف عند هذه الجزئية أن الوحي يبدأ تماما ثم يقل، وأمور الدنيا تبدأ قليلة ثم تزيد، بمعنى أي ملك أي إنسان فقير عشان يبقى غني بيعمل إيه من تحت الإيه لفوق، لكن الوحي يبدأ تام كامل الذي هو من عند الله عز وجل ثم يبدأ في قلة، فعشان نحافظ على هذا الوحي من البداية لابد أن نرجع إلى الإيه إلى الأصل، نرجع إلى الأصل، فلابد الطالب العلم الذي يريد أن يتخصص في هذا لابد أن يجمع بين الأمرين، بين الحديث وبين الرجال، بين الحديث وبين الرجال، ولابد أن يقف على الرجال. ويمكن أحيانا الواحد بيسمع كثير من العلماء الأفاضل وهو بيعطي درس أو بيتكلم تجد في أمور الرجال قد يأتي بالعجائب، يقول لك الزهري، يقول لك الشعيبي، الإمام الشعيبي المشهور، كلام من هذا الكلام الذي يعني طالب العلم المبتدئ قد يتأذى من هذا. طيب في مسائل أخرى بتكون أعوص وأعمق في أسماء الرجال، في أحوال الرجال، في تشابه الرجال إلى آخره. فمثلا النوع السادس وهو أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث. ذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن علي بن خشرم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني عن عمر فذكره، يبقى دل الحديث أن فيه هنا إيه بلاغ في انقطاع. أيضا النوع السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخي أو تجهيلي كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجي بن الفرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وذكر الحاكم علته وهو ما أسند عن محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. في خطأ في التدريب وهو كحديث الزهري أو قوله كحديث الزهري عن سفيان الثوري وهو خطأ طبعا، لأن الثوري هو تلميذ من تلاميذ إيه يعني يعتبر دونه ولم يروي عنه إلا بواسطة، لكن يعتبر دون الزهري في الرواية. أنا بتكلم عن الخطأ لأن الذي وقع في التدريب، خطأ التدريب قال كحديث الزهري عن سفيان الثوري وهذا خطأ، إنما هو كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري، لأن سفيان يعد في الرواية دون الزهري. وضعت الصورة. فصاحب التدريب وقع في هذا الخطأ، كأنه ظن أن أبي شهاب هو ابن شهاب اللي هو الزهري، فوقع في هذا الخطأ. وأبو شهاب هو أبو شهاب الحناط، اسمه عبد رب بن نافع الكناني. فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب فنقله بالمعنى وجعله الزهري، وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله تعالى. ثم هذه العلة التي عل بها الحاكم، وهذا الحديث غير جيدة بل غير صحيحة، لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسمية يحيى بن أبي كثير، فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الضريس، فروياه عن الثوري عن حجاج عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وله أيضا شاهد وإن شئت فسمه متابعة قاصرة، فروه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير بإسناده. فانتقد تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحناط، وانظر إلى إسناده في المستدرك. الثامن، أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه حديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون. قال الحاكم: قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم أسند عن يحيى قال: حدثت عن أنس فذكره. النوع التاسع، أن تكون طرق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجدة في الوهم، كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن ناجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة، وكان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم اللهم وبحمدك. يبقى رواه على الجد على الأصل اللي موجود، هو الحديث من طريق عبد الله بن دينار، إلا أنه يعني للغالب والشهرة لعمرو بن دينار فرواه عن عمرو بن دينار فأخطأ. والخطأ هنا بين ثقتين لا يضر لا يضر، ولكن يعد هذا علة من العلل. قال الحكم لهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه، أي وصل إلى الطريق الأصلي. أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه آخر، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال: حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ثم ذكر الحاكم علته وهي ما روي بإسناد عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سئل جابر. يبقى هذا من كلام جابر وليس مرفوعا. طبعا يعني العلل طبعا لا تؤخذ في مجلس أو مجلسين، إنما العلل تحتاج إلى جهد جهيد، وكما قلنا يعني تقرأها قراءة عابرة حتى لا يضيق صدرك. يعني الآن أنا عارف أن الكل قاعد صدره بيضيق، ويحتاج هذا الكلام إلى كل واحد كل حديث إلى طرق وتفصيل، لكن إن شاء الله بإذن الله إن دحين الله عز وجل سنحاول على السبورة نجمع جملة من الأحاديث، ونحاول احنا نفصل في طرق بعض العلل اللي موجوده اللي تكون مبسطه، علل مبسطه حتى يتضح لطالب العلم يعني كيفيه اعلال الحديث عند العلماء المتقدمين. قال: ثم ان الحاكم لم يجعل هذه الاجناس لحصر انواع العلل، فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الانواع: وبقيت اجناس لم نذكرها، وانما جعلتها مثالا لاحاديث كثيره معلوله ليهتدي اليها المتبحر في هذا العلم، فان معرفه علل الحديث من اجل هذه العلوم. واعلم ان من العله ما لا يقدح في صحه متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا من ان العله قد تكون في الاسناد وحده دون المتن لصحته بإسناد آخر صحيح، كالحديث الذي ذكرناه أو ذكرنا من رواية يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، وقلنا إنه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار إذ هو المحفوظ من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار، وعمرو وعبد الله كلاهما ثقة. وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضاعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة، فيقولون: هذا الحديث معلول بفلان مثلا، ولا يردون العلة المصطلح عليها، لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية التي تظهر من سير أو من سبر طرق الحديث كما تقدم. يعني رأيت حديثا ضعيفا معروفا مشهورا واضحا، وقال بعض أهل العلم أن فيه علة أو علته كذا، لأن العلة عامة، يعني الحديث معلول علة عامة، أما العلة الخاصة فلا تكون إلا ما صح من الحديث وخفي على العلماء ظاهر هذه العلة، إنما عرفوها عن طريق البحث وصبر الروايات حتى وصلوا إلى هذه العلة. إذن إن رأينا عالما من علماء قال والحديث علته فلان، يبقى ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. ننظر هل هذا الراوي أو هذه العلة العلة اللي هي المصطلح عليها، أم أنها علة عامة في الصحيح والضعيف. طبعا العلماء اختلفوا في طبعا يعني التعريفات الخاصة بالعلل والكلام كثير، ولكن إذا أردنا أن نرجع إلى علم العلل فلابد أن نأخذه من مصادره ومن علمائه اللي هم الأثبات الذين بلغوا الذروة في الإتقان. لكن طبعا كنا نتدرج تدرج، يعني يكون في تدرج في معرفة علوم الحديث، إنك تميز بين الصحيح وبين الضعيف، درجات الصحيح درجات الضعيف، البرزخ أو الفيصل بين الصحيح والضعيف كيف تقف عليه، بعض الإشكالات التي تكون موجودة في بعض الأحاديث من قبل بعض الرجال، أو بعض الطرق التي فيها يعني بالنسبة للمتن فيها نوع من الخلاف، كل هذا يحتاج إلى بحث ومتابعة حتى نصل. بعد ذلك النوع التاسع عشر وهو المضطرب. الاضطراب هو اختلاف الأمر، لابد أن يكون هناك خلاف ولا تستطيع أن ترجح فيه قول عن قول. الاضطراب لا تستطيع أن ترجح قول عن قول، إذ لو رجحت قولا عن قولا يبقى لا يسمى اضطراب، يبقى أرجح الأعلى. مثلا عندي خلاف بين صحة هذا الحديث وضعفه، ولكن عندي الترجيح أنه ضعيف، يبقى في اضطراب؟ ليس في اضطراب. لو إن اختلفت في صحته وضعفه يبقى الحديث فيه اضطراب. اختلفت في نوع الرجل، إما في الاسم ولم أرجح، يبقى هذا إيه؟ اضطراب. لكن لو رجحت لا يسمى اضطراب. اختلفت في صحته أي الرجل وضعفه، في خلاف كثير يبقى فيه إيه؟ اضطراب. فالاضطراب هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، يبقى واقف أنت مش عارف لا هذا ولا ذاك. وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. طبعا ابن كثير رحمه الله تعالى في بعض الأبواب قصر، يعني ذكر من رأس القلم بعض الكلمات، والشيخ شكر يعني شرح بعض تفصيل هذه الأشياء، ولكن أراد ابن كثير رحمه الله تعالى أن يكون هذا الكتاب بمثابة مذكرة أو ملخص للمبتدئ، أن الإنسان يعني يبدأ دايما بالأدنى ثم الأعلى ثم الأعلى ولا يقف عند كتاب. وينصح أن طالب العلم يحاول أن يجعل له كتابا واحدا في كل فن، أن يجعل كتابا واحدا حتى ولو كان الكتاب مختصر. يعني مثلا لو ابن كثير هذا صار هو كتاب الأصل، وبعد ابن كثير أخذنا بعض الشروح كتدريب الراوي، كألفية العراقي، ألفية السيوطي، مثلا أي كتاب من كتب المصطلح، لو عندي هذا الأصل يبقى أي فائدة زائدة أعملها حواشي على كتابي، إما بإضافة أوراق، أوراق كده زائدة في بين الصفحات، أو كتب في الهامش إلى آخره. يعني كنت أرى بعض الأفاضل من الإخوة طلبة العلم كان عنده مثلا الكتاب حجمه هكذا، يكون الحجم هكذا، بيضع ورق موجود ملصق يعني شروح لما مضى إلى هذه الأشياء، حتى أنه يعتبر كتابه شرح للأصل اللي هو موجود، جمع في كل شيء، بحيث بأن عاوز مسألة ما يرجعش بقى مثلا أنا أرجع لتدريب الراوي، أرجع لعلوم الحديث للحاكم، أرجع لمنظومة الحافظ العراقي، لا، يبقى عندي كل شيء موجود عندي من فوائد علوم الحديث في هذا. فقال هنا إذا جاء الحديث، أي طبعا الشارح، إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في الإسناد من راو واحد أو من أكثر، فإن رجحت إحدى الروايات أو رجحت إحدى الروايات أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه، كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة. كمثلا وقع عندنا خلاف بين عالم ثبت ثقة وبين من دونه، وقع الخلاف في الإرسال أو الرفع، يجي العلماء يقول لك لا فلان أثبت من فلان، يبقى هنا في ترجيح. لكن لو الأمر تعادل يعتبر هنا في إيه؟ اضطراب في الحديث. كمثلا عندنا مثلا سعيد بن منصور والإمام النسائي. سعيد بن منصور يعني له بعض الأوهام، أما النسائي ثبت، فإذا اختلف في الرفع والإرسال لا، يعني ربما نميل وليس قولا واحدا أيضا، نميل إلى قول النسائي عن قول من؟ سعيد بن منصور. أو الإمام القعنبي بما فيه من متانة وقوة، القعنبي وغير القعنبي مثلا من هو دونه، فحينما نرى اختلاف نرجح رواية الأثبت والأعلى. لكن لو كلاهما في الدرجة سواء، كلاهما سواء، سفيان الثوري وشعبة أو شعبة وابن عيينة، الدرجة قريبة، فهنا تحتاج إلى إيه؟ إلى جمع طرق ونوع من الإيه؟ من التعني والتعب حتى تصل إلى ترجيح الروايتين، أو تقول هناك اضطراب في هذه المسألة. هنا ذكر مثالا للاضطراب، قد يكون في المتن فقط، وقد يكون في السند فقط، وقد يكون فيهما معا. مثال الاضطراب في الإسناد ما ذكر السيوطي في التدريب، ذكر حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود وأخواتها، قال ضرقتني، هذا حديث مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته الثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. وإن كان الحديث رغم هذا الاضطراب إلا أنهم صححوا، إلا أنهم إيه؟ صححوا. وعلى هذا قس باقي المضطرب. بعد ذلك النوع 20 وهو معرفة المدرج. والإدراج نعم يعني صحيح هذا الحديث من قبل جماعة من أهل العلم لعدم وجود طاعن في الحديث، لأن الخلاف بين جملة من الأصحاب ثقات لا حرج فيها. معرفة المدرج وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. يبقى المدرج، أدرج الكلام، دخل كلام في كلام. والإدراج قد يكون تفسيرا لمعنى أو زيادة من اللفظ الموجود، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد، هكذا قسمه السيوطي. والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي، يعني غالبا الإدراج في المتن. يعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى، يعني بعض أهل مفصل وقال الزهري كذا، وقال الزهري كذا، أو قال فلان كذا، يعني كلام يسوق أنه من كلامهم، وقال يحيى بن كثير كذا، وأحيانا يسق الكلام كذا موجود في المنتصف فيظنه الظان أن الكلام جميعه من كلام أحد الرواة، أو مثلا الكلام أدرج عن صحابي فيبين وقال أبو هريرة كذا، وفي بعض المواطن يزال أبو هريرة فيروى الحديث مع الكلام الإدراج فيظنه الظان أنه مرفوع، وهذا خطأ. ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره وهو الأكثر، فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعب عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقول أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة، كما بين أو بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. إذن هنا بجمع طرق الحديث قد يظهر الإدراج في أي موطن ومن من. ووهم أبو قطن وشباب في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم، وهذا موجود في التدريب. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين وأدرجه كذلك في حديث بسرة، يبقى هذا كلام مدرج. والمحفوظ أن ذلك هو قول عروة وكذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيره. ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. أيضا كذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك فظن أو ظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا، وهذا الكلام موجود في التدريب. قد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الرواية لكلمة الغريب أو كلمة غريبة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي في البخاري وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار عراء في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث للتفسير والبيان. وكذلك حديث فضالة مرفوعا عن الدنسائي أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وجهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، فقول الزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب. ومثال المدرج في آخر الحديث ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمر عن علقمة عن ابن مسعود حديث التشهد وفي آخره إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذه الجملة وصلها الزهري بالحديث المرفوع وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب. ونقل نويف الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة إلى آخر الكلام الذي يتعلق بالإدراج. يبقى عندنا الإدراج قد يكون اللي هو إيه؟ من طريق زهير بن معاوية عن الحسن وصلها زهير بالحديث المرفوع. أنا قلت الزهري مش كده؟ وصلها زهير بالحديث المرفوع. فعلى هذا نستطيع أن نحن نعرف بأن الإدراج قد يكون في أول الإسناد، قد يكون في وسط الإسناد، قد يكون في آخر الإسناد. بعد ذلك يعني نهجم سريعا كده على النوع 21 معرفة الموضوع المختلق المصنوع. وعلى ذلك شواهد كثيرة منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة اللفظ وفساد معناه ومجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع أو الرعاع. والوضعون أو الواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. يبقى هنا الموضوع هو المختلق، ودي وقفة سريعة إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. فالحديث الموضوع لو قلنا يا أخوانا نريد أن نجعل مثلا درجات، وهذا تقريبي، درجات للحديث بالنسبة لنوع الراوي أو نوع الرواة فننظر مثلا في كتب التراجم التي ترجمت للعلماء وذكرت توثيقا أو تعديلا وضعيفا. فأعلى الدرجات نرى مثلا أمير المؤمنين في الحديث، مش كده؟ أعلى درجة أمير المؤمنين في الحديث قيل بها من الذي روم يعني قيل عنه أمير المؤمنين في الحديث؟ سفيان الثوري، شعبة، جماعة من أهل العلم. فهذه أعلى درجة. الدرجة التي تليها التوثيق المكرر، ماذا أقول؟ ثب، ثقة، إمام، حافظ. وقيل أن بعض أهل العلم قيل له فلان قال ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة حتى أسكتوا، يعني فضل إيه نفس قطع، ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ولغاية ما راح النفس. ده طبعا توثيق كبير. مثلا من جبال الحفظ إلى آخره، يعني تكرير الدرجة. طبعا معرفة يا إخوانا درجات العلماء تعديلا وتجريحا مهم جدا. الدرجات مهم جدا، إنك حتى تعرف خبايا العالم، خبايا العالم. يعني مثلا كما ذكر مثلا كان عبد الرحمن بن مهدي يقول حديثنا عن سفيان عن الأعمش أحب إلينا من حديثنا عن الأعمش. طب لما يعني روى عبد الرحمن عن الأعمش وكان يحب رواته عن سفيان عن الأعمش؟ قال لأن سفيان كان يأخذ ما لا نأخذ ويخص بأشياء لا نخص بها. وعلى هذا يعطيك درجة ومنزلة لسفيان في رواية عن الأعمش وإلى غيرها من الطرق التي تتعلق بالرواية. فعندنا التوثيق المكرر بعد الدرجة العليا اللي هو أمير المؤمنين في الحديث، توثيق مكرر مثلا ثقة ثبت، ثقة ثبت، ثم بعد ذلك ثقة، ثم بعد ذلك انزل بقى إيه درجة، ثقة يهم قليل، يهم قليل، ثقة له أوهام، انزل افضل ثقة يعني بعدها صدوق، بعدها صدوق له أوهام أو صدوق يهم، صدوق له أوهام، افضل انزل انزل في الدرجات إلى مثلا مقبول. كلمة مقبول دي عليها خلاف كثير جدا سواء عند الحافظ ابن حجر أو عند غيره، ربما يكون هذا المقبول من الثقات وربما يكون من الضعاف. إذن كلمة مقبول دي إذا وجدتها في تقريب التهذيب قف وامسك الراجل بقى والحديث وابدأ إيه قلب ودور لما قال الحافظ ابن حجر في هذا بالذات مقبول، هترى عليه إشكالات كثيرة وخلاف كثير جدا جدا جدا، وقد يكون من الأثبات روى لهم البخاري، ولكن في إشكال في بعض الرواة عن هذا الراوي. بعد ذلك سترى يعني بعد ما الدرجة تنزل ضعيف، ضعيف جدا، بعدها انزل ممكن متروك، والترك يختلف، او ممكن نقول مثلا تركوه متروك، يختلف بين تركوه ومتروك. انزل سترى مثلا اتهم بالوضع، اتهم بالوضع او وضاع، وفرق بين الاتهام وبين الدرجة الى اخره. المهم الشاهد ايه، انك تنزل في معرفة درجات الرواة حتى تقف على حقيقة الرواية التي رواها هذا الراوي. ويمكن ذكرنا وقلنا بأنه لا يحل لأحد أن يتهم شخصا حتى ولو كذاب أن وضع الحديث، وضعت الصورة، يعني مش كل كذاب أقول لا ده كذاب يبقى الحديث موضوع، لأن كلمة موضوع لابد أن يثبت عندك أن هذا الحديث صنع وأن الشخص ده هو اللي صنع، وضعت الصورة. فطبعا هذا بأقوال، إذا نرجع في الوضع إلى أقوال أهل العلم. ثم قال وعلى ذلك شواهد كثيرة منها إقرار واضح على نفسه قالا أو حالا إن هو يقول، كمثلا حديث فضائل القرآن، ظل بعض أهل العلم يتتبع الكلام في هذا، يتتبع إلى أن وصل إلى أقوام كانوا في مكان معين وكانوا من الزهاد إلى آخره، فوصل الحديث إلى عندهم، يعني هم آخر شيء. من هذا؟ قالوا نحن وجدنا الناس تغافلوا عن القرآن فأردنا أن نحثهم على قراءته. وكانوا يقولون طبعا اللي هم الزهاد وهؤلاء الناس الذين يعني عندهم حسن نية أو نوايا طيبة، ولكن كذبوا، قالوا كذبنا له لا عليه، كذبنا له لا عليه، وهذا طبعا من جهلهم وحمقهم في هذا. طبعا الحديث الموضوع أو المختلق أو المصنوع فيه نوع من الركاكة، ركاكة ألفاظ، بخلاف كلام النبوة. ترى في كلام النبوة إعجاز، ترى سلاسة. يمكن أحد الإخوة الأفاضل احنا بنقرأ في صحيح البخاري كان أحيانا بيجي كده في كلام, فبعض الإخوة ممكن يتعثر في قراءة الكلام السرد ده, فيعني قال فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم سهل, مجرد كده تقرأ وتجد فيه إن في سلاسة في القراءة من البداية إلى النهاية. أما كلام الناس فتجد فيه نوع من التعسر والثقل على اللسان. ركاكة الألفاظ فساد المعنى, إن المعنى قد يكون خطأ, كحديث أن الله يعني خلق نفسه من عرق الخيل ومن الكلام الذي فيه ضلال مبين وشركيات وأشياء بشعة. أو مجازفة فاحشة, أو مجازفة فاحشة يعني شيء يعني في تجني عظيم. أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة, أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذروا. وذلك العلماء بقى لما بعد ما فرغوا من تدوين السنة بدأوا يجعلوا دواوين صنفوها في الحديث الموضوع خاص بالموضوع, موضوعات كموضوعات ابن الجوزي, موضوعات السيوطي رتبه على هذا, يعني يكون خاص بالموضوعات أو بالأحاديث المتروكة. هنا بدأ يتكلم طبعا الأصل في هذا تحذير العوام من سماع هؤلاء, وهذا يلفت أنظارنا الآن يا أخوانا إلى أن يمكن زمان كان الذين يعني أو الكلام كان يدور في تصحيح حديث وتضعيف, الآن في طعن في أصول الإسلام, في طعن في أصول الإسلام كحال الألمانيين الآن الذين يشوهون التاريخ ويكذبون ويبدأوا تجرؤوا في الهجوم على كتب السنة والهجوم على تاريخ المسلمين بالكذب. طبعا هو يعني يمكن دي نقطة خارجة بس نختم بها الكلام, وهو أن الاستشراق منذ تقريبا سنين طويلة, يعني ما يقارب تقريبا 400 سنة أو أقل قليل يعني. فالاستشراق المدارس الاستشراقية لما نهضت أوروبا, لما نهضت وجدت بأن أعظم كابوس يهدد استقرار أوروبا والنصارى وهؤلاء الملاحدة هو المسلمين, فبدأوا طبعا الغزو العسكري. وجدوا أن طبعا المسلم يعني ممكن نجد مثلا الأمة بتنهزم, يعني لما دخل الصليبيون بلاد فلسطين بلاد الشام جلسوا فيها كم سنة؟ حوالي 90-70 سنة, ممكن 90 سنة أو 70 سنة جلسوا فيها وشوية وإيه, فالأمة هذه لا تنام أبدا, يعني ممكن إيه يحصل عندها فطور وتروح أي مفطور وتأكل. فوجدوا الحروب العسكرية المستمرة ما وجدوا لها أصل, فبدأ الآن في حرب آخر وهو حرب إعلامي, حرب تشكيك للمسلمين في دينهم في الأصول الثوابت, إن في كتب كذا والبخاري بيقول كذا ومسلم بيقول كذا والقرآن بيقول كذا, ضرب القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وضرب المسلمين بعلمائهم إلى آخره. حتى يعني يمكن لابد أن احنا نقف على الجزئية, وهو أن الآن أكاديميات في أوروبا وأمريكا متخصصة وتعطي دكتوراه لمن يطعن في دين الله عز وجل, ولذلك للأسف هنرى يعني في الأيام القريبة القادمة بأن اللي هم على سدة الدين والسياسة والإعلام هم من هذه العينات, يعني أناس يقول لك خد دكتوراه منين, معرفش من السربون, خدها من فرانكفورت, خدها من كاليفورنيا, وطبعا دي بلاد لا عندها لا دين ولا عندها حاجة, يجي دكتوراه في الشريعة أو دكتوراه في الإسلام ويجي يبدأ يتكلم في الإسلام بهذا الكلام اللي هو موجود. فطبعا نحن في حاجة مهمة جدا جدا أن نحافظ على ديننا, وأنا أدعو الشباب يعني كفانا ضيع للوقت, يعني حكاية الدروس اللي هي إذا السندوتشات دي, إن الأخ يأخذ شوية دروس ومع السلامة ومفيش يعني انتماء لدينه, انتماء لعلمه, انتماء لشرعه, يعني من سبق بذلوا العمر كله وأوقفوا أنفسهم وقف من البداية إلى النهاية. انظر للبخاري من صغره كيف أوقف أوقفته أمه من البداية إلى آخر لحظة للعلم. فنحن في حاجة إلى أن نحن مش لازم نكون لنا علماء, لكن يعين بعضنا بعض, يعني بيننا قطاع طرق من المسلمين ومن الملتزمين, قطاع طرق يحيل بينك وبين المواصل. يعني أذكر أحد يعني موقف طريف, بعض الإخوة الأفاضل واحد دخل معهم بيديهم درس أو كده, فقال لهم احنا مش عاوزين نعمل زي الناس اللي بيقعدوا في الجوامع زي فلان وعلان والكلام, وبدأوا تشويه وكلام يطلق كلام عام, ويصل إلى للأسف الشديد كثير من عوام الناس أو إخوة ملتزمين لسه في أول الالتزام. فطبعا هذا قطع للطريق، هذا يعني كما يقال لص دين، لأن الآن ما أستطيع أن أجزم الآن أن في واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة من أهل العلم على ظهر الأرض ممكن يقوموا أحد إطلاق. إحنا في حاجة أي حد يقوم أي حد، يعني الآن لو جبنا أعلم أهل الأرض اللي عنده قد إيه أو ممكن يقوم مين؟ تلاقي الأخ من دول ممكن يقعد عنده واحد سنة اثنين ثلاثة بالكتير وما يقدرش يواصل لو هو ابن عثيمين، إلا إذا حل بين الظروف. يمكن إحنا ما يعني ما ساعدنا على الانتظار في اليمن إلا حيلة بيننا وبين النزول لمصر، وكنا منتظرين فرجة، كنا بنختنق قاعدين في جبال ومش لاقيين ناكل ومش عارف إيه، وظروف صعبة جدا جدا، لكن في نفس الوقت اضطرينا إن إحنا نتعلم اضطرار. لكن الأبواب المفتوحة زي الآن تجد الطالب شوية يمين وشمية شمال، فالأمة الآن في هجمة شرسة وهجمة مقننة كما قلت في هذه الأصول الثلاثة: السياسة، الدين، يعني تلاقي تصدر لك علماء هو ده العالم بتاعك، وتلاقي فكر علماني فكر عفن ما عندوش أي ذرة من أصول الشريعة السابقة، والإعلام اللي هو يعتبر أصل العوام، وهم الناس طبعا في وقت من الأوقات يبدأ ينبذك. والناس لا تفرق يا إخوانا، يعني لا تفرق الناس، يعني ممكن السلفيين يضربوا بعض وعمالين يطعنوا بعض ويشوشوا صور بعض، وده يقول لك لا ده غلط وده صح وده غلط وده صح. طب دع كله يعمل، يعني اللي بيعمل في الدعوة جزاه الله خيرا وهو على صغر، اللي بيربي جزاه الله خيرا، اللي بيتعلم علم الشرع جزاه الله خيرا، ايه المانع؟ لكن في طعن الآن بين الخواص وطعن عام. ولذلك أنا دايما أشبه المنظر الجميل ده، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الإيه؟ الأكلة إلى قصعتها. الأكلة اللي هي إيه بقى؟ حد يقدر يقول الأكلة اللي هي إيه؟ الإيه؟ الطيور اللي في البيت دي، الجماعة اللي عندهم في البيوت عشة أو فراخ أو كده، تلاقي الفراخ لوحدها والبط لوحدها مش كده، والوز لهم عشة أشخاص. طب لو كله بقى مع بعضه بيعمل إيه؟ بيضربوا بعض، تلاقي البطة بتجري ولا الوزة، والوزة بتجري ولا البطة، والفرخ الديك بيجري مش عارف إيه، والأرنب بيجري معرفش فين، والمعزة بتنطح، والخوك كله مختلف. لكن حال وضع الطعام أول ما تحط الأكل اللي بيحصل ها ما ينشروش ببعض، كله يروح حاطط بقه عمال همه ياكل. هو نفس القضية، كل الكفار بجميع الملل بجميع الديان، اليهود والنصارى والمجوس والعلمانيين وأهل الضلال اللي بينهم خلاف كبير جدا. يعني هل حد يتخيل أن اليهود والنصارى بينهم اتفاق؟ بينهم اتفاق فقط على المسلمين، هو ده العدو بتاعنا اللي عاوزين. وأهل الإسلام نايمين، أبناء الإسلام في حال نوم بمحاجة بيتم بحاجة، إن زي أهبش في الأخ الفلاني، إزاي أهبش مش عارف مين، إزاي أنا رايح جاي عمال أمسك الكتاب أمسك لي معرفش مين إلى غيري. مفيش تركيز في إقامة هذا الدين إقامة صحيحة. فالأكلة دي طبعا كل وقت الأكل بيأكل، ومتفقون جميعا على حاجة واحدة بس الأكل، كل واحد يأخذ له حصة. فلذلك يعني أرجو من إخواني نحاول إن احنا نهتم بالعلم، هو ده السبيل الوحيد كبداية، السبيل الوحيد العلم، أن يكون عندك علم وحجة وبيان. لأن الآن هم يقرؤون وبيعطوا أموال طائلة جدا في التفرغ لدراسة كتب الإسلام والمسلمين، القرآن والسنة، وبعضه بيراجع. أنا يعني مثلا يجي لك واحد يعني مشهور يقول لك القرآن ممكن عاوز مراجعة، لا نوقف على أنه كتاب مقدس، السنة فيها خلط كثير جدا، نشوف العقل يقول هذا تدمير لدين الإسلام هيضيع. ومن اللي ده يعني اللي هم كما يقال رؤوس المسلمين، هم أصل في هذا الفساد أصل وتضييق. يعني مثلا قبل أمس اتصل بي أحد الأفاضل من موقع الحادث إن في أحد المشايخ طلبة العلم سبهم على خير قتل هو وزوجته. اتصل بي الأخ ودخل عليه ناس، المهم الطريق ازاي الله أعلم، قتل ذبح وذبحت زوجته، كلام كبير. أنا تأثرت جدا ورحت أثر. بعدها ما وجدنا أحد تكلم، ولو النصران اتقطعت ودنه ولا نصران الشك في شوكة، الدنيا تقوم ولا تقعد. إذن أصبح لأن أرخص دم هو دمك، وأرخص دين هو دينك، وعمر الدين يا أخوانا مش بالعافية مش بالقوة أبدا، ومأكول مأكول. يعني هذا الرجل الأخ هذا اسمه الشيخ محمد أحمد عامر من الإخوة الأفاضل اللي هم في شارع الهرم، ومحفظ قرآن وعنده علم وله مكانة، هو تبع طبعا دعوة السلفية. قد يكون العمل هذا عشان يشعلها فتنة، أو قد يكون النصارى، لا تدري أين السبيل، لكن الآن أنت مأكول، أنت بتمر فتن عظيمة جدا. وطبعا يقول لك أصل أنت اللي بتهيجوا وأنت اللي بتعملوا وأنت اللي بتسووا، فإحنا مقدمين على فتن عظيمة لا سلاح لها إلا العلم والدين. يعني هذا الرجل الذي توفي هنيئا له، نسمع عنه خير كثير، لكن لو واحد مثلا مننا مقصر مفرط وجوم دبحوا الدبحة اللي دبحوا دي ومدبوح من يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، وفي بعض الأخبار تقول إن في واحدة جات له قالت له أنا عاوز أسلم، يعني قصص الله أعلم، لا يعني ليس عندي لها إيه أسانيد. المهم أنت الآن مقبل على فتن عظيمة، إن لم تواجهها ممكن تلاقي في الشارع واحد يرد ضربك ضربة ينزلك ميت، يجيب سيف وقطع رقبتك، وده بيحصل، هو عمال يحصل في كل البلاد. يعني أنت هنا في في في ناس ماشية العصر ولقوا أربعة مسكوا واحد راهم قطعينه بالسيوف ومع السلام من غير مشكلة، ومفيش حد يقول فين. يعني اذكر تاخرت انا في القاهره واتصلنا بعض مش اساس نشوف الحاكم العسكري ونحاول نشوف ايه وايه، في نوع من التباطؤ، في نوع من التباطؤ، تباطؤ فظيع يعني. وطبعا وجود الاخت طبعا نسف عاريه ومنظر بشع، يعني الانسان يدمع لدرجه تقول ومعتصم اين المعتصم، وغيره وغيره من هذه القصص بقى اللي ايه الطول. فالواحد يتخيل نفسه مكان هذا الاخ، وانت مقصر والصلاة بتاعتك تعبانة ودينك رقيق ومشغول بالتوافه ومت الموت البشعة دي، ممكن تروح كما قال بلوشي كده. فانت في الدين متصدر، اعداؤك يرون انك على دين، ان لم تكن اهل لهذا وتثبت وتقيم امر دينك ويكون بينك وبين ربك خبيئة هلكت، هتضيع في 60 داهية زي ما بيقول، زي ابن الشيخ ممدوح كده ما بيقول، هتضيع. فلذلك نحن مقبلون على مرحلة عاوزين بقى عبادة ودين وعلم وإخلاص ودعوة ومحبة، وحاول ما نعملش خلاف بينه وبين الإخوة، بينه هو خلاف يختلف. يعني بعض الإخوة الأسفل الآن لا أقول لك أصل الأخ الفلاني ده ما يجيش عندنا، الشيخ الفلاني مسك قرية ولا مسك عزبة ولا مسك مسجد ولا مسك بيت، يقول لك لا لا لا ده خاص بينا بدعوتنا احنا. دعوة مين يا عم؟ أنت مستضعف، دعوة مين؟ أنت مسكين فاهم غلط. يعني المفروض كل الأبواب تفتح لمن بلغ دين الله عز وجل، لكن لا تحجب نفسك وحاجبها بالجهل. يعني ريت عنده علم مثلا يقوم به، لا مغلق البلد بالجهل بتاعه وقفل الباب. فالمرحله اللي جايه عاوزه مجهود جميل جدا، ويمكن انصح اخواني بتوع الصعيد اللي هم عندنا جزاهم الله خيرا انهم يشدوا حلهم، بيحاول يقفل الباب ويقفل محمولك، اقفل سكتك، لان المرحله اللي جايه عندكم اشد، لان عندكم للاسف الشديد يعني التفكير كله ان مثلا بلاد الصعيد اغلقوها لان عندهم حميه وعندهم عصبيه والكلام ده، اقفله. والان احتمال تغلق، فلما تيجي مثلا تمسك ليلك ونهارك كده شغل ليل نهار وتجتهد عشان لما يقولوا لك ارحل هيبقى عندك مستند ودعوة وقوة تقيم بها دين الله عز وجل في بلدك الذي أنت فيه. اتفضلوا الغد الآن ونقف إن شاء الله ولكم بعد قليل. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.